حاسسني في كل دقيقة إنه اللي المفروض اتحمل وارضى بظلم واكمل بالعافية وبالذوق فارد عضلاته عليا مستكتر على قلبي الفرحة وعايزني افضل متسامحة بيدور عاللي بيتعبني وانا عمري ما كنت في يوم جرحة أنا برضو ماليش إلا كرمتي وبحافظ على شكلي وصورتي مش ممكن أكون لعبة في إيده أو أعمل حاجة عكس إرادتي كأني مجرد واحدة ملهاش أي المفروض اتحمل وارضى بظلم واكمل بالعافية وبالذوق فرد عضلاته عليا وارضى بظلم واكمل بالعافية وبالذوق فرد عضلاته عليا.